الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. كان السلف أبعد الناس عن الترويج للاستبداد، وكان شعارهم التمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال قائلهم: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فمتى كانت الطاعة في المعروف استقام حال السلطة وصلح المجتمع، فإذا خرجت السلطة عن السلطان الشرعي قام المجتمع المسلم بتقويمها. أما إذا انحرف المنهج وانقلبت الأمور وأصبح الدين ألعوبة بين يدي الملوك والسلاطين، وتطوع النصوص لتعبيد الناس للسلطان وتسبح بحمده، هكذا هو حال عباد السلاطين حول أطيعوا أولي الأمر ولا تعبدوهم. نحاور الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، فباسمكم جميعا نرحب بأستاذ محمد. أهلا بك أستاذ محمد إلهامي. أهلا يا شيخ عبد الله، أهلا بك وبمشاهدي قناتك الكرماء إن شاء الله. بارك الله فيك. لو نبدأ أستاذ محمد الآن، حقيقة قضية الإشكالية السلطة والمجتمع و إقامة الدول ربما كانت قديمة، ومشكلة الاستبداد خصوصا والطغيان يعني شغلت المفكرين والفلاسفة منذ القدم، فلو بإطلالة سريعة تعطينا كيف عالجوا هذه القضية، وكيف بحثوا بالذات مسألة المسؤولية عن التغيير. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية طبعا قضية الاستبداد هي قضية قديمة، ويعني عملت فيها العقول عملا كبيرا، ونحن كي نفهم منهج الإسلام في صناعة أمة تقاوم الاستبداد، لعله من المفيد كما تفضلت يا شيخ عبد الله بالسؤال عن المناهج الأخرى في مقاومة الاستبداد. الحقيقة أنه إذا يعني نظرنا نظرة سريعة إلى الفلسفات الأخرى، نجد أن الفلاسفة جعلوا وحصروا مسؤولية التغيير والمقاومة في فئة قليلة أو في جانب قليل. يعني الكونفوشيوس مثلا في الصين كان يحصر المسؤولية على الجانب الأخلاقي، يقول أنه إذا صلحت أخلاق الناس صلح المجتمع ثم صلحت السلطة. وطبعا لم يستطع أن ينفذ شيئا، ولا استطاعت الدولة أن تقوم على مبادئ الكونفوشيوسية باعتبار أمور الأخلاق، يعني السلطة أقدر على إفساد الناس من قدرة الناس على إصلاح السلطة. نجد أفلاطون مثلا يتحدث عن الطبقة الحاكمة وأنها هي المسؤولة عن التغيير، ولذلك أفلاطون كان يحتقر العبيد والضعفاء، وكان يرى أن الأمر منحصر في السلطة، وبالتالي لم يكن لدى أفلاطون بديل فيما إذا كانت السلطة نفسها هي أصل الفساد. ولديه كلام كثير فيه عنصرية شديدة تجاه غير اليونانيين وتجاه طبقة العبيد. بعض الناس أراد أن يجعل القيمة المطلوبة هي القيمة المادية، القيمة النفعية، قيمة اللذة. بعضهم أراد أن يجعل الفرد ذائبا في المجتمع. فالقصد والخلاصة يعني أن الفلسفات اهتمت إما بجانب واحد من جوانب الإصلاح، أو حصرت مسؤولية الإصلاح في فئة أو في طبقة. لكن الإسلام، وهذا هو التميز، أنه جعل مسؤولية الإصلاح مسؤولية الأمة كلها، وجعل مهمة الإصلاح مهمة شاملة لكل الجوانب. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجعل الإمام الحاكم راعي ومسؤول عن رعيته، وجعل الأمة الخادمة في بيت مخدومها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فبالتالي كان يرى كل فرد في المجتمع الإسلامي أنه مسؤول عن الإصلاح. طيب أستاذ محمد، قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أستاذ محمد الآن، لو يعني بالنظر إلى المجتمعات الغربية والنظم القائمة حاليا، أيضا مفكروها وفلاسفتهم قد وصلوا إلى حلول كبيرة جدا ومتقدمة في خاصة في النظام الديمقراطي، من محاسبة الحاكم وعلاقة السلطة الحاكم بالمحكوم واختيار الحاكم إلى آخره. نعم والله يا شيخ عبد الله، هذا أمر يطول شرحه، ويعني لا حرج عندي أن نفرد له حلقات، لكن باختصار قد يكون لأنه قد يرد علينا هذا السؤال الآن عندما تطرح صحيح. نعم صحيح. عندما تطرح القضية من فلاسفة مثل كونفوشيوس أو أفلاطون ومن القدماء، ربما نريد في هذا العصر هناك مفكرون هناك وصلوا إلى حلول، يعني حتى يقولون نهاية التاريخ ليس فقط مجرد إصلاح. صدقت صدقت. لذلك أقول إنه باختصار قد يكون مخلا أن الغرب يبدو بالنسبة لنا ذو بريق الآن، يبدو بالنسبة لنا ذو بريق، وبالتالي فالديمقراطية الغربية على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق تبدو براقة. لماذا تبدو براقة؟ لأننا نعيش تحت أسوأ أنواع الاستبداد، لا هو استبداد شرقي كما كان في الممالك القديمة، ولا هو حتى استبداد الدولة الحديثة، يعني هو استبداد من أسوأ أنواع الاستبداد. بينما الغربيون أنفسهم المفكرون الغربيون ينقدون ومنذ فترة نظرية الديمقراطية وتطبيقاتها، ينقدونها نقدا شديدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الجوانب التي تمثل ثغرات في النظرية الديمقراطية وفي تطبيقاتها ينفذ منها الاستبداد، بحيث يحول هذه الديمقراطية إلى وسيلة استبداد ناعمة. ولذلك لأنه لا يمكن شرح الموضوع باستفاضة، أنا أنصح بالرجوع لكتاب أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراؤها، هذا لصحفي أمريكي اسمه جاريك بالاست، يتحدث عن أنه كيف الديمقراطية ليست إلا ستارا لرغبات الأغنياء وأصحاب الأموال. وأنت إذا نظرت إلى العملية الديمقراطية تجدها أبدا لا تؤدي إلى تغيير حقيقي في أي نظام. التغييرات التي تؤديها الديمقراطية تغييرات شكلية، تغييرات في الوجوه، تغييرات في السياسات القصيرة، ليست تغييرات جذرية. لماذا؟ لأن من يتحكم في هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها هم جهة أصحاب الأموال. طبعا جهة أصحاب الأموال يصير لهم قوة سياسية وقوة إعلامية، لأنه النظام الديمقراطي يا شيخ عبد الله، من أراد أن يترشح يحتاج أموالا للحملات الانتخابية، من أراد أن يعرض برنامجه يحتاج إعلاما للحملات الانتخابية، حين يصل إلى مقعده في البرلمان أو إلى مقعده في الرئاسة لابد أن يراعي أصحاب الأموال، وإلا يتسببون في خسارته إما في الانتخابات القادمة أو بالتسبب في أزمة اقتصادية. أمر يعني يحتاج إلى كلام أكبر. إذا القضية هنا ليست فيها علاج لقضية الاستبداد علاج جذري، إنما هو فقط من استبداد الفردي، انتقال من استبداد الفرد إلى استبداد الطبقة. نعم، ولذلك تشرشل نفسه رئيس الوزراء البريطاني يقول الديمقراطية نظام سيء لكننا لا نعرف ما الذي هو أقل منه سوءا. نعم. ولينكولن الرئيس الأمريكي يقول صحيح أنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، لكن تستطيع أن تخدع منهم عددا كافيا لكي تصل إلى هدفك. نعم. فمسألة الديمقراطية، ولذلك كتب كثير من المفكرين الغربيين يكتبون في عيوب الديمقراطية وسيطرة طيب. الطبقة المالية نعود إلى موضوعنا. ومراكز القوى الخفية عليها. نعم. نعود إلى موضوعنا. أقول نعود إلى موضوعنا قضية السلطة الآن. هذا نعم تفضل أستاذ محمد. أقول لأن الغرب بالنسبة لنا يبدو براقا، نحن لا ندرك هذه العيوب في النظام والنظرية والتطبيق الديمقراطي. نعم. لأننا نحن تحت استبداد سيء للغاية، استبداد جمع نعم. ما بين استبداد الطبقة والدولة الآتي نعم. من الغرب، وما بين استبداد الملوك والسلاطين الآتي من التاريخ القديم. نعم. كل هذا صار عبئا ثقيلا علينا، فأدى إلى أننا ننظر إلى الديمقراطية بشكل براق. طيب لو تحدثنا الحل الحقيقي، لو تحدثنا وهو ما نقول أنه لو تحدثنا أستاذ محمد عن طبيعة السلطة في الإسلام، وكيف عالج الإسلام هذه القضية، قضية الاستبداد والطغيان، وقد أطنب القرآن الكريم في وصف حال فرعون وصراع موسى عليه السلام مع فرعون، وهذه القصة التي هي تبدي بالفعل صراع الحق مع الاستبداد والطغيان. بارك الله فيكم. ضرب الله تعالى في القرآن الكريم قصة موسى، وكانت من أكثر القصص في القرآن الكريم. وأحد مشايخنا حفظه الله كان يقول إنه قصة سيدنا موسى ليس فيها إلا قيمتان كبريان، وهي قيمة الاستبداد والصراع مع اليهود. ولذلك كأن الأمة ستظل دائما في يعني أحوج ما تكون إلى مسألة الاستبداد ومسألة الصراع مع اليهود. ونحن الآن في زمن التقى فيه الأمران، الاستبداد المتغطي بالحماية الصهيونية اليهودية. القرآن الكريم سمى نموذج الحكم غير الإسلامي بالنموذج الجاهلي أو النموذج الفرعوني. ولذلك حين تنظر إلى فرعون تجده طاغية مثاليا. فمن أشهر أو من أول خصائص النموذج الفرعوني أنه يفرق بين الناس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فكل دعوة للتفريق بين الناس هي بطبيعتها دعوة فرعونية، لأنه لا يمكن السيطرة على المجتمع إذا كان المجتمع متكتلا. فلا بد من أن تنقسم المجتمعات إلى شيع، ثم يبدأ بعضها بالتسليط على بعض. ولذلك في عالمنا العربي هنا لا يستقر لطاغية قرار إلا حين ينشئ صراعا في المجتمع. يعني يشيطن مثلا الإسلاميين، أو يشيطن عرقية، أو يشيطن مذهب، أو يشيطن طائفة. لا بد أن يوقد ويشعل صراعا يستخدم باقي الأطياف لكي ينتهي من هذا الذي يشيطنه، ثم يعود وقد تملك القوة ورسخ للتفرقة والاستبداد فيعود على الجميع. ولذلك ثم أن الطغيان ليس له حد. يعني المشكلة أننا قد نتخيل أن هؤلاء الطغاة الذين يحكموننا لديهم بعض رأفة أو بعض إنسانية. الطغيان ينتهي إلى ما لا نتخيله. كان فرعون يصدر قرارا بقتل الأبناء، تخيل الوحشية والفجور، يصدر قرارا بقتل الأبناء ويقتل الولد لأنه ذكر فقط، وما ذلك إلا لشعور الفرعون بالتهديد من ذكر قد يخرج بعد 40 سنة يفسد عليه حكمه. لذلك النموذج الفرعوني كان القرآن الكريم أشد رفضا له، وكان ينشئ مجتمعا لمواجهة أي فرعونية يمكن أن تسيطر على الناس. فالقرآن الكريم المنهج الإسلامي يضع كثيرا من الترتيبات والتدابير التي تسعى للحفاظ على الأمة أمة واحدة. فبداية الإسلام يرسخ لتماسك اجتماعي كبير من خلال أخوة الإسلام، وهذه أقوى شيء، ثم العلاقة اللي هي التي علاقة الرحم. يعني كل علاقة قبيلة، أسرة، عشيرة، كل تمتين في الرحم هو في الحقيقة ضرب في الاستبداد ومنع من أن يستبد الطاغية بالناس، لأنه لا يواجه الآن أفرادا وإنما يواجه كتلا. التدبير الثالث هو العلاقة على مستوى الجيران. الحق الجار، وقال يعني كاد حق الجار أن يقترب من حق الرحم، وهذا في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني خلاص كاد أن يكون من الرحم. فلذلك حين ينشأ مجتمع أهل البلدة فيه متماسكون مترابطون، متماسكون بالجغرافيا والجوار، متماسكون بالرحم والامتداد القبلي والعشائر، ثم يتماسكون بأخوة الإسلام. كلما قوي المجتمع كلما غلت يد السلطة عن الاستبداد به. كذلك فالقرآن الكريم ونظام الإسلام نزع من البشر حق التشريع، فلم يجعل للفرعون حق إصدار القوانين أو إنتاج الأفكار. هذه تسمى في العلوم السياسية حق السيادة، أكثر في الحديث عنها جان بودان، وهي مسألة من الذي له القدرة على أن يقول هذا صحيح وهذا خطأ. القرآن الكريم نظام الإسلام يجعل حق السيادة، حق إنتاج الأفكار، ليس للطاغية، ليس للحاكم، سواء كان عادلا أو ظالما، بل هو لمرتبة أعلى، وهو النص المقدس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور لا يستطيع الحاكم تغييرها. صحيح يستطيع الحاكم أن يتكلف في تأويلها أو أن يفسدها أو أن يتخذ من علماء السلاطين من يساعده على استبداده، لكن يظل كل هذا مكشوفا أمام جمهور العلماء وأمام جمهور الأمة، بخلاف النظام، بخلاف الأنظمة الأخرى، الأنظمة الوضعية الأخرى يستطيع الحاكم أن يسطر إرادته في دستور وقانون، ويظل الدستور والقانون أمرا شرعيا لا يجوز مخالفته. بينما محاولة تأويل النص القرآني أو النبوي عبر علماء السلاطين دائما ما تكون محاولات مكشوفة ومفضوحة. طيب أين دور هنا، أين دور عقيدة التوحيد في هذا المجال؟ نعم، هذا هو جوهر عقيدة التوحيد. أن الإسلام جعل الحاكم والمحكوم كلاهما محكومان بمرجعية أعلى، وهي مرجعية القرآن والسنة. نصوص واضحة صريحة موجودة في القرآن والسنة توفر على تفسيرها عدد لا يحصى من العلماء طوال 1400 عام، بامتداد نصف العالم من الصين إلى الأندلس. كل هؤلاء عملوا على تجلية الإسلام وشرحه، فبالتالي لا يستطيع الحاكم أن ينتج دينا وأن ينتج نظاما من عنده. وأحد المشكلات الكبرى التي نعم أستاذ محمد، لم أسمع يا شيخ عبد الله. نعم أسمعك لعل هناك أقول أنه أحد المشكلات الكبرى في عدم ترسخ النظام الغربي في بلادنا الإسلامية هو هذا العمق والرسوخ الموجود لقيم القرآن والسنة. يعني لا تزال الأنظمة الحاكمة حتى هذه اللحظة تضطر إلى تجميل نفسها بنصوص دستورية تقول بالقرآن والسنة، بمظاهر دينية، بوجود مساجد، بوجود كتاتيب، رغم أن كل هذه المظاهر هو مما تعاديه السلطة ومما يعني تسرع إلى هدمه ونزعه بمجرد أن يتاح لها الفرصة، لأن القرآن والطغيان ضدان لا يجتمعان. طيب أستاذ محمد، ربما الآن نعود إلى أيضا النظام العلماني وخاصة الديمقراطي. يقولون لك مثلا أن سيادة القانون في هذا النظام تمنع من الاستبداد. نعم، ولذلك نقول بأن سيادة القرآن لا تساوي سيادة الشريعة، وهذه كلمة جميلة للمفكر المصري القانوني توفيق الشاوي، وهو من القانونيين الإسلاميين الكبار، وله كتاب اسمه سيادة الشريعة. ما الفارق يا مولانا؟ لو تعيد العبارة، لأن ربما سيادة، أنت قلت سيادة القرآن لا تساوي سيادة الشريعة. سيادة القانون لا تساوي سيادة الشريعة. نعم. وقلت بأن توفيق الشاوي قال هذا في كتاب له اسمه سيادة الشريعة. هناك فوارق مهمة يجب أن نستوعبها. الفارق الإجرائي الشكلي أن سيادة الشريعة تلزم الجميع، بينما سيادة القانون لا تلزم إلا السلطة التنفيذية. يعني البرلمان من حقه أن يشرع ما شاء، فبالتالي البرلمان هنا ليست له مرجعية أخرى فوقه، هو يمثل الشعب والشعب اختاره. ففي النظام المادي العلماني حيث لا مرجعية، الذي يشرع بلا مرجعية. عمليا الذي يشرع هو صاحب القوة، لأن صاحب القوة هو الذي يملك أن يأتي بمن يكتبون الدستور، وهو الذي تملى إرادته ورغباته وتتحول دستورا. فأنا أقول الفارق هنا فارق مهم، لأن الشريعة لا تعبر عن رغبة أحد، الشريعة لم يكتبها بشر، الشريعة أصولها في القرآن والسنة. الشريعة لا يمكن أن تكون في مصلحة حاكم طاغية أبدا. فلذلك الحاكم والمحكوم في النظام الإسلامي تحت سيادة الشريعة. بينما سيادة القانون، القانون على الواقع العملي يكتبه القوي في لحظة انتصاره. ولذلك نيتشا الفيلسوف الألماني المشهور يقول القانون ليس إلا تعبيرا عن رغبة الأقوياء. فلذلك وجود الشريعة هو حماية للشعوب من استبداد الطغاة. وكما ذكرت قبل قليل، الأفكار التي يستند إليها الدستور والتي يستند إليها القانون في النظام العلماني أفكار وضعية يمكن تغييرها بسهولة، وهي تتغير تبعا لتغير موازين القوى والانقلابات والتمردات. طيب بعد طيب كل انقلاب يجب أن يكتب دستور طيب جديد. بينما الشريعة ليست خاضعة لهوى أحد ولا يمكن تغييرها كلما تغير موازين القوة. طيب أستاذ محمد، الآن ربما ما هي الحقوق السياسية التي جعلها الإسلام لحق من حقوق الأمة، وربما واجب أيضا وليس حقا فقط؟ بارك الله فيكم، هذا سؤال جميل، وإشارتك الأخيرة كنت سأبدأ منها. هناك فارق بين الحق والواجب. الحق هو ما يملك الإنسان أن يتخلى عنه، بينما الواجب هو ما لا يملك الإنسان أن يتخلى عنه. فواجبات الشعب أو الأمة في تغيير في الأول في تنصيب الحاكم، ثم في مراقبته وتقويمه، ثم في خلعه وعزله. وهذا أمر شرحه الخليفة الأول في أول خطبة له. والحقيقة أن خطبة أبي بكر رضي الله عنه هي متن علم السياسة الشرعية في الإسلام، وكل ما كتب في السياسة الشرعية هو شرح لها وتفريع عليها. ولذلك أبو بكر كان يقول أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم. فهنا الناس هم من يولون الحاكم، الحاكم لا يتولى لا بأفضلية شخصية ولا لكونه سليل أسرة مقدسة ولا لأن له قرابة ولا لأن له انتصارات، لا لا لا لا، الحاكم يولى في الإسلام باختيار الناس. ولذلك قال أبو بكر في أول كلمة وليت عليكم ولست بخيركم، ثم قال فإن رأيتم في خيرا فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. هذا هو حق مراقبة الحاكم والنصح له وتقويمه. ثم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وهنا حق الأمة في عزل الحاكم وخلعه إن هو خالف المرجعية التي يستند إليها المجتمع كله. فنستطيع تلخيص حقوق أو واجبات الأمة بالنسبة للحاكم وحقوقها على الحاكم في هذه الثلاثة: حق التولية، وحق المراقبة والتقويم، وحق الخلع والعزل. ولذلك ثبت بسنة الخلفاء الراشدين التي هي تطبيق لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفعل هذه الثلاثة. فهذه أمور تحمي أي مجتمع، يعني رسوخ هذه القيم تحمي أي مجتمع من شر الاستبداد ومن شر الاحتلال. ولذلك ما يضايق المستبدين وما يضايق المحتلين في بلادنا هو رسوخ هذه القيم. كانت الشعوب قديما تحكم بالحق الإلهي وتحكم لأنهم يعتبرون الإمبراطور يعني ابن الشمس، وأن الإمبراطور نصف إله أو هو شبه إله أو تولى بإرادة الله، وأنه لا يمكن التفكير في خلعه وعزله، وإلا فهذا اعتداء على النظام والناموس الكوني. لم يكن هذا في الإسلام، بل حتى لما صارت التجربة التاريخية الإسلامية فانحرفت عن هذا الأصل، ظل كل الحكام الذين تولوا بغير شورى حقيقية أو تولوا بالتغلب ظلت شرعيتهم منقوصة، وظلت كتب السياسة الشرعية تجعل الأمر موكولا للأمة وتجعل شرعية هؤلاء شرعية طيب هي استثناء من الأصل إما بواقع الاضطرار. طيب أستاذ محمد، ربما نفهم الآن أن هذه تمسك الأمة بهذه الحقوق بل وكونها واجبات تمنع بطبيعة الحال من الاحتلال الأجنبي، لأنها بطبيعة الحال ستقوم بمقاومته، لكن كيف تمنع العمالة السلطة أن تكون هناك أن يكون حاكما عميلا عليها؟ والله بارك الله فيكم، هذا أيضا سؤال مهم، وهو مما يطول القول فيه. الاستبداد الوطني أو الاستبداد الموالي للأمة لا يساوي ولا علاقة له بالاستبداد الذي صنعه أعداء الأمة في أرضنا وبلادنا. مشكلتنا مع الاستبداد القديم هو مشكلة أن الأمة فقدت بعض حقوقها، وأن الحاكم تغول على أمر الأمة في بعض الأمور. لكن الحكام طوال هذه الفترة كانوا حكاما مسلمين ويوالون الأمة ويعملون لمصلحة الأمة، والخيانات فيهم قليلة جدا. طيب أستاذ محمد، لعل اعذرنا في هذه المقاطعة، لقد تجاوزنا وقت الفاصل. استسمحك في هذا الفاصل أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم. ونص هذه المسودة على أنه عندما يحدث نزاع أي مادة من هذه المواد المسودة فإن الذي يفصل فيها هم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، اعذرنا أستاذ محمد كنت قاطعتك عن الحديث حول قضية كيف تحمي الأمة نفسها من أن يتسلط عليها حاكم عميل بتمسكها بحقوقها في تولية الحاكم ورقبته وكذلك في نصح حوازله. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله، هذا سؤال مهم وهو سؤال كبير. أنا أود أن أشير إلى فارق مهم يجب أن يستوعبه سائر من يتكلم في الشأن التاريخي أو في الشأن السياسي، بل وهو فارق يجب أن يؤثر على الفتوى والفقه في الواقع الحالي. الدولة الإسلامية حتى سقوط الدولة العثمانية كان نظام الحكم فيها هو نظام يوالي الإسلام، نظام يهتم بالأمة، نظام لا يوالي أعداء الله، نظام حتى وإن لم تكن نصبته الأمة بنفسها كما كان في الخلافة الراشدة، إلا أنه لم تنصبه القوى الأجنبية، لم ينصبه الاحتلال. فهو في النهاية استبداد ولكنه يوالي الأمة، وليس له هذا القدر الهائل من التدخل في حياة الناس. بينما الذي جرى بعد سقوط الدولة العثمانية، وهو طبعا بدأ في أزمنة الاحتلال حتى وإن كانت الدولة العثمانية موجودة وإن كانت ضعيفة، هو إنشاء نظام جديد. هذا النظام الجديد هو زرع النظام الغربي، الدولة الحديثة المركزية وإجراءاتها ومؤسساتها العلمانية، وتنصيب من إن لم يكن عميلا للاحتلال فهو المحتل نفسه، يعني المحتل نزل بلادنا وفرض علينا أنظمته وقيمه وزرع عندنا مؤسساته المعبرة عن الدولة المركزية الحديثة التي تهيمن على سائر النشاط الإنساني، ولم يرحل عن بلادنا إلا حين سلم السلطة لعملائه الذين صنعهم واستصنعهم حتى صاروا يعبرون عنه ربما أكثر مما عبره عن نفسه. هذا فارق مهم يجب أن ننتبه إليه. الأول أن إن وقع الاستبداد الواقع في تاريخنا الإسلامي هو استبداد ليس ضد الأمة، ليس يعني يوالي عدوها الأجنبي، وإنما هو ظلم في الدماء أو في الأموال أو في بعض الأمور الأخرى. أما الاستبداد الذي صنعه الاحتلال عندنا فهو استبداد ضد الأمة، يعني هؤلاء الحكام صنعوا من الخدمات للمحتل ما لم يكن يستطيع المحتل نفسه أن يصنعه. هذا يسمونه حتى في العلوم السياسية احتلال بالوكالة أو احتلال بالإنابة. هذا الفارق الكبير يتأسس في محاولتي. الاستبداد القديم كان يحاول تأويل الإسلام فيما يختص بالاستبداد، يحاول شرعنة نفسه. لكن الاستبداد المعاصر يحاول حذف الإسلام، يحاول إنهاء الإسلام، ولذلك هو يغرس العلمانية ويطارد الإسلاميين ويطارد كل من يعني يتحدث بالمنطق الإسلامي والعقل الإسلامي، لا يريد إلا عبيدا له في مؤسسات السلطة. فهنا نجد أن حق التولية وحق الرقابة وحق العزل ظل يقاوم الاستبداد القديم، فكانت أبسط صور مقاومته أن الإنتاج الثقافي في العالم الإسلامي، كتب العلماء والفقه، كتب السياسة الشرعية، كانت لا تسبغ الشرعية الكاملة على هؤلاء الحكام، بل تضع الشروط والمعايير الكبرى التي كانت في عهد الخلافة الراشدة، وتعترف بأن ما هم فيه الآن هو نوع انحراف ينبغي أن يصحح، ويربطون التصحيح بالقدرة أو بالوقت أو بالموازنة بين المنافع والمفاسد. أما الآن فأنت ترى كيف يجري التلاعب في ثوابت الإسلام وأصوله، يعني يريدون للإسلام أن لا يكون له شأن بالسياسة، حتى الأحكام والأحوال الشخصية يحاولون إقصاء الإسلام منها، فيراد توريث الذكر مثل الأنثى، يراد نزع الحجاب عن المرأة، لأن الإسلام بتغلغله في حياة الناس يراد انتزاعه من هذا العمق لكي تسلم لهم البلاد والعباد. يعني أحد الصحفيين الغربيين غاب عني اسمه الآن، كان يقول جسد المرأة المسلمة هو ساحة معركة بين الإسلام والعلمانية. فكل محجبة هي انحياز للإسلام على حساب الغرب والعلمانية، كل منتقبة كذلك، كل لحية كذلك. والأمور الشخصية، مسألة أن يعقد الزواج أمام الفقيه الشيخ المأذون وبين أن يعقد في المحاكم المدنية، هذه كلها مؤشرات. وجود المسجد في كل مؤسسة حكومية أو انتفائه، هذه مؤشرات. القصد أن تغلغل الإسلام يراد له أن ينتزع من كل مساحات وجوده، حتى مساحة الحجاب واللحية والكتاتيب، لأن الحقيقة أن الإسلام بذاته ينتج مقاومة الأمة للمحتل. يعني كثيرا ما استقر الاحتلال في مناطق أخرى ليس فيها حضارات وأبيد الإسلام منها كثيرا، لكن لم يستقر احتلال أبدا في الأمة الإسلامية. مهما طال زمن الاحتلال، وجود الإسلام نفسه ينتج هذه المقاومة. ولذلك كان يمكن دائما تصحيح المسار السياسي الإسلامي، بينما يبدو أن يعني عدم مقاومة الاستبداد المعاصر طيب توصل إلى انتقاض الأمر على الإسلام كله. طيب أستاذ محمد، الآن لو بالنظر إلى الحكام المستبدين المعاصرين، الآن نرى أن القضية ليس فقط في أنه يعادي الإسلام أو حتى الإسلاميين لو اقتصرنا على الأمر على ذلك، بل إنه لا يحقق شيء للأمة. يعني الآن رأينا كثير من الحكام إنهم يستأثرون بالثروات وبالسلطة وبالسلاح وبالأرض وبكل شيء في هذه في الدول التي يحكمونها، بمعنى أنه نعم صحيح. حتى لو نقارنهم ببعض المستبدين سلموا له البلاد والعباد. نعم لا هم يعني لابد أن نفهم أن هؤلاء الحكام المستبدون المعاصرون لا يمكن لهم أن ينجزوا إنجازا، هم نتاج يعني تربية وتصنيع غربي وزرعه في بلادنا. هم يا مولانا أحلامهم وأفكارهم قناعاتهم الشخصية أحوالهم الأسرية، يعني إذا دخلت بيوتهم، إذا رأيت نساءهم وبناتهم، إذا رأيت نوعية تعليمهم، إذا سألتهم عن أفكارهم، هم صاروا صورة من العدو في مسلاخ، يعني هم العدو ولكن من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلذلك قد يقومون بما لا يطلبه منهم العدو، لأن هذا صار اندفاعا ذاتيا وأمرا يفعلونه بمقتضى الطبيعة. فلا تسأل الآن عن إنجازات أبدا، لأنه الذي يقوم بإنجاز هو في النهاية رجل يفكر في مصلحة الأمة وفي مصلحة الناس. أما رجل يفكر في تثبيت ملكه ويعني تمكين نفسه من السيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب، ويعرف أن ثمن هذا المدفوع هو أن يكون حارسا للمصالح الأجنبية، فهو يفعل ذلك، ولذلك هو حارس أمين على المصالح الأجنبية. طيب الآن كيف، وهذا أمر يعني يغني. كيف زرع الإسلام في حس المسلم وعقيدته المسؤولية الشاملة بحيث يكون مسؤول عن وضع القائم وعلى تغييره وعلى إصلاحه؟ نعم، جزاكم الله خيرا. في هذا الباب أنا أوصي بقراءة كتاب اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، ألفه المستشرق الأمريكي مايكل كوك، وهو كتاب في 900 صفحة أو يزيد، قضى في تأليفه 10 سنوات. ماذا انتهى إليه؟ يقول أن قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المسلمين هي قيمة لا يوجد مثلها في أي فلسفة أخرى، لا يوجد نظرية في أي فلسفة أخرى تحمل الناس على مقاومة الفساد من تلقاء أنفسهم. ولذلك فالمجتمع الإسلامي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشبه فيه نظام الإنذار المبكر، لأن المنكر معرض صاحبه لأن يقاومه كل أحد، من يعرفه ومن لا يعرفه، من له سلطة عليه ومن ليس له سلطة عليه. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب كبير وينبني عليه أحكام فقهية فصل فيها الفقهاء كثيرا، خلاصتها أن المجتمع الإسلامي تظل عنده المناعة الذاتية التي لا تسمح بانتشار الفساد. ولهذا لم يبدأ ضعف مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل كبير إلا مع وجود التغريب، لأن التغريب ينشر الحرية والفردانية بالمعنى الذي يجعل من حق كل أحد أن يفعل ما شاء، ولا يملك أحد أن يأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر إلا الدولة. يعني بعدما المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي عبر التاريخ كان يعطي الحق لكل من يرى منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما النظام المفروض علينا الآن، نظام الدولة الحديثة والدستور والقانون والحريات، يمنع الجميع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعل سبيلا واحدا لهذا أن يبلغ من رأى المنكر الدولة عن رؤية هذا المنكر. والدولة إن كانت تسمح به فبطبيعة الحال يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد عليه. يعني إن كانت الدولة مثلا تسمح بالخمر، فكسر آنية الخمر هو مما يعاقب عليه من كسرها، بينما الفقه الإسلامي لا يعاقب من كسر آنية الخمر. هذا فارق النظام، كيف أن المجتمع الإسلامي انقلبت. إذن الصورة بدأت تنهى عن المعروف والنهي عن المنكر، بل نعم. انقلبت الصورة تنهى عن المعروف وتأمر بالمنكر. صحيح. ولذلك كل مجتمع متماسك بقيت فيه آثار الإسلام من القبلية والحميمية والترابط والتواصل والحسبة الاجتماعية وإنكار المنكر. كلما كان المجتمع هكذا كلما كان أبعد عن العلمانية وأصعب من استقرار الاحتلال فيه. كلما انحلت هذه القوة وبدأ المجتمع يتفرق أفرادا ويرى فيهم المنكر ولا ينكر، كلما كان هذا المجتمع أقرب إلى التغريب. وهذا هذه أيضا من المؤشرات المرصودة، ولذلك حتى يعني حين تقرأ في تحليلات السياسيين الغربيين أحيانا ينظرون للبيئة التي ولد فيها الرئيس، وهذا أكثر ما قيل كان يقال في مرسي وفي أردوغان وفي الحكام الذين يبدو منهم الولاء للأمة. يقول هذا نشأ في مجتمع تنتشر فيه الحسبة الاجتماعية. نعم. يعني الحسبة الاجتماعية يعني الناس تغير المنكر إن رأته من تلقاء نفسها. لا تنتظر القانون ولا تنتظر إبلاغ الشرطة. نعم. إذا كان الحاكم خارجا من مجتمع كهذا فهو خطر على التغريب وعلى العلمنة. لأنه يريد توسيع دائرة إنكار المنكر وتوسيع دائرة يعني صد الفساد من أن يتسرب للمجتمع. طيب والعكس بالعكس. طيب لذلك هم يحرصون على نشر التغريب وثقافة الحريات وما إلى ذلك عندما تكون لصالحهم. صحيح، نعم لا شك. ولذلك يعني لذلك أقول إن نصوص القرآن والسنة بطبيعتها تنتج المقاومة. نعم. يعني قول النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإذا فتحنا مثلا كتاب مثل إحياء علوم الدين ورأينا خريطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقارنة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخوف المتوقع أو الفساد المتوقع، هنا ترى أن المجتمع مندفع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن العلماء يمسكونه ليوضحوا له أنك لا تنهى عن منكر إلا إذا كان يعني إذا ترتب عليه منكر أشد منه، وأنه متى يجوز لك ألا تنكر المنكر إن كان هناك تهديد حقيقي من أذى أو سلطان. يعني يبقى إذن الأصل هو إنكار المنكر إلا إن حال حائل. بينما النظام الغربي بطبيعته والعلمانية التي يراد زرعها في بلادنا هو أن الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وأنهم أحرار في أنفسهم، ومن أراد أن يكون شاذا ويعمل عمل قوم لوط، ومن أراد أن يزني بالتراضي، ومن أراد أن يأكل الربا طالما طيب أستاذ محمد مضطر ولم ربما يبدل. قضية الآن الأمر معروف نهي عن المنكر لها ضوابط شرعية، وقد ربما أشرت إلى بعضها، وبعض يقول أن فيما يختص بالحاكم والسلطة هنا الأمر معروف النهي المنكر يكون من باب النصيحة، والنصيحة تكون في السر ولا تكون في العلن. هذا كلام علماء السلاطين، وهو كلام ابتدعوه بآخرة، ليس شيء منه فيما مضى، بل كان أبو بكر رضي الله عنه يؤمر وينهى حضرة يعني علنا وجهرة وبحضرة الناس. وفي الحديث وفي الرواية الصحيحة إليه أن رجلا اشتد على أبي بكر حتى بدا في وجه أبو بكر الغضب، فقال أبو برزة الأسلمي يا خليفة رسول الله ألا تأمرني فأضرب عنقه؟ فهدأ أبو بكر يعني وبالتعبير العام غير الموضوع. ثم لما مضى الرجل ومضى أبو برزة استدعاه فقال يا أبا برزة أو كنت فاعلا حقا إن أمرتك أن تقتله؟ قال نعم، ووالله لو أمرتني الآن أن أقتله لقتلته. قال ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النكير والاشتداد في النكير يتحمل من كل أحد ولا يؤدي أبدا إلى عقوبة أحد أو قتله، وإنما كان هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن المنكر على النبي والمعترض عليه هو كافر وليس يعني معترضا ليس معارضا يعني، ولذلك كان عمر يقولها. فلذلك أنا أحكي هذا استشهادا بأن أبا بكر رضي الله عنه كان يضيق عليه حتى يرى الغضب في وجهه وهو الحليم وبحضرة من الناس، ومشهور ما قيل عن عمر، ومشهور التمرد الذي كان على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان بن عفان لما ثار عليه أولئك المتمردون لم يحدثهم في أنه ليس من حقهم أن يثوروا عليه، بل كان يستمع لهم ثم يجيب على كل شبهة عندهم بإجابته، وكان هذا بمجمع من الناس. فمسألة أن هذا لا يكون إلا نصيحة، وأن النصيحة في العدن تؤثر على هيبة الحاكم، هذا فعل علماء السلاطين المتأخرين، وأولئك يتاجرون بدينهم وهم يعلمون، لأن أخبار النكير على الأمراء والخلفاء هي أخبار مشهورة مذكورة لا يمكن ولا يتوقع منهم الجهل بها. إنما هم يريدون أن يوثنوا ويصنموا حكامهم الذين يعبدونهم ويبيعون لأجلهم آخرتهم هم. لذلك لا يريدون لأحد أن ينتقدهم. لذلك يتطور الأمر ليس فقط على قضية النصيحة في السر، بل أيضا يروا بأن حتى ذكر أخطاء السلطة أو بعض التقصير من السلطة يرونه من التهييج كما يقولون، وهو بعض يصنفه من الخروج على الحكام. الأصل أن علماء السلاطين يعني ليس لهم منطق يرجعون إليه كي نستطيع أن نحاكمهم إليه أو نحاسبهم به، وإنما هم يقولون الحق والباطل في وقت واحد معا. طيب إذا كنتم لا تريدون أن يعني يتكلم الناس في شأنهم، فهل تفعلون أنتم النصيحة سرا؟ طيب فإن فعلتم النصيحة سرا فلماذا لا يستجيبون؟ فإن لم يستجيبوا فماذا يفعل الناس؟ هذا كلام مآله أن يعبد الحاكم من دون الله، أن يصير لا يسأل عما يفعل. ما يعني ما الذي يمكن أن تفعله الأمة إن رأت الحاكم ينحرف؟ تترك سنة أبي بكر وعمر الذي قال إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، وتجري إلى سنة هؤلاء الذين جعلوه لا يسأل عما يفعل، فإن نصح نصح سرا ولا يذكر انتقاده علنا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ولا، طبعا هم لا يقولون حتى هل هذه الزيادة صحيحة أم ضعيفة، ولا يقولون معناها لدى العلماء. سنأتي لذكرها، إنما هم يريدون توثين هذا الحاكم. سنأتي لذكر هذا الحديث وغيره من النصوص التي يستشهدون بها، لكن بعد إذنك يا أستاذ محمد الهامي في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. نشكرك على ما تفضلت فيه في هذه الحلقة، بارك الله فيك، كما نشكركم يا أخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.